بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشاهد من هذه الترجمة كما بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله جواز الصلاة على الخمرة، جواز الصلاة على الخمرة، وكما قال الإمام الخطابي رحمه الله يا سجادة يسجد عليها المصلي، يبقى جواز أن يسجد المصلي على سجادة. قلنا الغرض من ذلك معلوم أن السجود يكون بتمكين الأعضاء من الأرض، أصلا السجود يكون بتمكين الأعضاء من الأرض، فإن كان بين المصلي وبين الأرض حاجز قلنا كالسجادة، هل في هذه الحالة سجوده يكون صحيحا ولا لابد أن يباشر بجبهته وبأعضاء أيضا الأرض؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، أي هذه السجادة التي يسجد عليها المصلي، يبقى كان يتخذ تلك الخمرة وكان يصلي عليها. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد، يبقى كان له سجادة بيسجد عليها، وبالتالي إن سجد المصلي على هذه الفرش نقول أنها ليست حاجزة من تمكين الإنسان لأعضاء السجود عند السجود، يبقى ليست مانعة من تمكين أعضاء سجود الإنسان عند سجوده، وبالتالي يجوز السجود على هذه الفرش طالما لم تكن لينة ولكنها لم تمنع تمكين أعضاء السجود من الأرض. فإن كان بين الإنسان والأرض ذلك الحاجز من الفرش أو هذه الخمرة فلا حرج في صلاته، وكذلك لا حرج أن يسجد عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الخمرة. وكما ورد أيضا في رواية جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، قال فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال إذا نمتم فأطفئوا سرودكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يبقى بيذكر هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفأرة لما أتت تجر هذه الفتيلة حتى ألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، قلنا كان مقصد الفأرة عند ذلك يحرقها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت الفتيلة ثم ألقت هذه الفتيلة على الخمرة قلنا حتى تحرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تحرق من الخمرة إلا مثل موضع الدرهم كما أشارت الرواية إلى ذلك. فقال جاءت فأرة تجر الفتيلة، يبقى نقول فتيلة النار كده، أتت الفأرة تجرها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، يبقى على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، يبقى كان المقصد من كده أن الفتيلة تقوم بإحراق ذلك المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرودكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم، يبقى نقول أن الشيطان بيحرك هذه الفأرة حتى تأخذ هذه النار ثم تحرق علينا البيت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطفاء هذه السرج عند النوم، قال أن نطفي هذه السرج عند النوم. فيبقى دي من ضمن السنن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا أساسا لا ننام وأن يكون في هذه البيت نار، قلنا مخافة أن الشيطان يحرك هذه الفأرة فتأخذ من تلك النار وتأخذ تلك الفتيلة ثم تضرم على أهل البيت بيتهم، تحرق عليهم البيت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى الفأرة فويسقة، سمى الفأرة فويسقة، وقال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم منها الفويسقة. يبقى نقول إن الإنسان هو في الصلاة جاز لو مرت أمامه فأرة جاز أن يقتل هذه الفأرة، جاز أن يقتل هذه الفأرة. خمس يقتلن في الحل والحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منها الفويسقة. الفويسقة هي الفأرة، الفويسقة هي الفأرة. قلنا الفسق أساسا هو الخروج على الطاعة، ففسق عن أمر ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الشيطان. لذلك الفاسق يبقى فاعل المعصية فاسق، قلنا لأنه خارج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى وتعدى هذه الحدود فيسمى فاسق بهذه الصورة. وكذلك الفويسقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل في الحل والحرم، ولذلك قال أن هذه النار عدو للإنسان، أن الشيطان يحرك الفأرة حتى تأتي بهذه النار تحرق على أهل البيت بيتهم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى أن ننام في بيت وقد أوقد فيه النيران، نهى أن نحن ننام والنار ما زالت موقدة في البيت مخافة أن يحرك الشيطان الفأرة فتحرق علينا البيت. وكان يصلي على الخمرة، هنا ده الشاهد من الكلام، وبالتالي كان له سجادة بيسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فجواز السجود على سجادة طالما لم تكن مانعة من أعضاء الوضوء من السجود ومن التمكن من الأرض. قال في هذه وفي هذه رواية من الفقه جواز الصلاة على الحصير وعلى البسط، يبقى يجوز ان احنا نصلي على الفرج دهيت، يجوز ان احنا نصلي على الحصير، يجوز ان نصلي على الخمرة، يجوز، قلنا لانها ليست مانعة من تمكين الانسان لاعضاء عند السجود، يبقى لانها ليست مانعة لتمكين اعضاء السجود عندما نسجد. قال بعض السلف يكره ان يصلي الا على جدد الارض، وقال ابن بطال رحمه الله لا خلاف بين فقهاء الامصار في جواز الصلاة عليها، قال الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز. يبقى العلماء على إجازة الصلاة على الخمرة أو على هذه الفرش أو على تلك الحصير، أنها غير مانعة لأعضاء السجود أن نمكنها من الأرض عند السجود. قال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليه، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني يأتوا له بالتراب ثم يضع على هذه الخمرة ثم يسجد عليها. قالوا لعله كان يفعل ذلك على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة، ما كان بيعمل كده قلنا طبعا حتى يعفر الوجه بالتراب، حتى يعفر وجه بالتراب، فدي صورة من صور التواضع وكذلك الخشوع، يعني هو بيرى أنه يكون أخشع لربه سبحانه وتعالى عندما يمس أو تمس هذه الجبهة التراب فتعفر هذه الجبهة بالتراب. يبقى ده صورة التواضع، لكن لا يمنع من جواز السجود على الخمرة كما ذكر ابن بطال رحمه الله أنه لا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك الأمر. لذلك سن بعد ذلك بباب آخر وباب الصلاة على الحصير، قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على الحصير. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع له طعاما ودعاه إلى بيتي فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فقال فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود ولأنس بن مالك أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ، قال لم أره صلى إلا يومئذ. فبيذكر هنا الصلاة أيضا على الحصير وجواز هذا الأمر، والشاهد من ذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه ذلك رجل الأنصار وكان هذا رجل ضخم فقال لا أستطيع أن أصلي معك، ف فصنع له طعاما ودعاه إلى بيته، فقال أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في موضع يتخذه بعد ذلك مصلى، وكذلك قال فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين، قام فصلى ركعتين. وبالتالي سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكان يصلي الضحى؟ قال لم أره صلى إلا يومئذ، يطار كان بيواظب على الضحى ولا ما كانش بيواظب على صلاة الضحى. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال لم أره صلى إلا يومئذ. ومعلوم أن صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجد أنها كانت من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما قال غيره أوصاني خليلي بثلاث خصال، منها يعني أن يصلي ركعتي الضحى، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فقال فبكل تحميدة صدقة وكل تسبيحة صدقة، قلنا حتى انتهى الكلام ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما الضحى، ويجزي من ذلك قلنا يصبح على كل سلامة، يعني مع كل صباح كده عليك انك انت اساسا تتصدق بعدد هذه المفاصل التي ركب عليها الانسان، وهي 360 مفصلا كما قالت عائشة رضي الله عنها، يصبح على كل سلامة وكل مفصل من الانسان كده يبقى انك انت تتصدق عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة متمثلة، قال فبكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، قلنا حتى انتهى الكلام وقال يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما الضحى. يبقى على ذلك نجد أنها كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وحث على فعلها الشاهد من هذا الكلام أنه أتي بذلك الحصير ثم وضع للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. يبقى جواز الصلاة على الخمرة، جواز الصلاة على الحصير، جواز الصلاة على البسط وعلى الفرش، طالما أنها لم تمنع الإنسان من أن يمكن هذه الأعضاء من السجود عند السجود. يبقى لو كانت فرش لينة يبقى لا يتمكن مع الإنسان من تمكين الجبهة أو تمكين أعضاء السجود للسجود، يبقى نقول لا حيمنع عند ذلك، نقول لكن دي بسط وفرش لا تمنع أبدا أن يمكن الإنسان الجبهة أو أعضاء السجود من السجود، وبالتالي ليست بحاجز يعني تمنع من السجود. فجواز الصلاة على الحصير، جواز الصلاة على الفرش، على البسط، على الخمرة، كل ذلك فيه جواز كما بيّن من كلام أهل العلم. لذلك أيضا ذكر رواية أخرى، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضحه بالماء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وحصير تنضحه بالماء. طبعا كان معلوم أن هي صلاة السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأن حتى لا نتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الجماعة، ولكن تحمل الصلاة على ذلك على النافلة. يبقى كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها، قال فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء. الشاهد من كده أنه كان يصلي على هذا البساط اللي هو الحصير فكانت تنضحه بالماء، قلنا حتى تزيل ما علق به من التراب ثم تضع للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي عليه. الشاهد من كده أنه كان يصلي على الحصير. وطبعا نقول أن هذه الصلاة هتكون نافلة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل مكان هتفعل به المكتوبة، إلا ما سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة كصلاة التراويح، يبقى صلاة التراويح مسنون فيها الجماعة وهذا أفضل. قلنا حتى طبعا إلا إن كان الإنسان يتمكن من أداء هذه الصلاة بركوعها وخشوعها وتمامها وأن يطول في القراءة إلى غير ذلك، لكن نقول هذه أيضا من المستحبات، صلاة النافلة في جماعة متمثلة في صلاة التراويح، في صلاة التراويح، وكذلك من السنة الأكيدة صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كل ذلك يسن فيها الجماعة. لكن أصلا الأصل في المسألة، في مسألة النوافل، الأفضل فيها أن تصلى فرادى، الأصل فيها أنها تصلى فرادى، وجواز أن نصليها على في جماعة ولكن يكون على النذر، إلا ما ورد عن طريق الشارع أنه يسن فيها الجماعة كما قلنا في صلاة كصلاة التراويح. ذكر أيضا رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، كان يصلي على الحصير وعلى الفروة المدبوغة. قال في ذلك الراوي أن هذه رواية ضعيفة. قال وحديث الباب تدل على جواز الصلاة على البسط والحصير والفراش وترد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها. يبقى الكلام ده كله نرد من خلاله على من قال أنه يكره الصلاة على غير الأرض، يكره الصلاة على غير الأرض، نقول أن هي أساسا غير مانعة، غير مانعة مباشرة الإنسان السجود على الأرض، لكن لا يعني إن كان هناك يعني فرش أو بسط بين الإنسان وبين الأرض جواز ذلك الشيء، وده ما يمنعش الإنسان أن يمكن أعضاء السجود من سجوده، وبالتالي يبقى صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، وفيها الجواز كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال وذكر ابن بطال رحمه الله أنه لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الحصير أو الخمرة أو على هذه البسط والفرش. بيذكر أيضا آخر هذه الأبواب تحت أبواب الإمامة، قال باب الرجل يسجد على ثوبه، قال باب الرجل يسجد على ثوبه، كل في ذلك بيتكلم على مسألة السجود على شيء يكون بينه وبين الأرض، قلنا طالما لم يكن هذا الشيء مانع من تمكين الأعضاء من أعضاء السجود من الأرض. قال باب الرجل يسجد على ثوبه. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه فسجد عليه. يبقى ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون لنا قال فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه، قلنا عشان يتمكن من تمكين الأعضاء من السجود وكذلك حتى يخشع في صلاته. يبقى نقول إن هو من شدة الحر قد لا يمكن أعضاء السجود من الأرض بصورة يتمكن معها من الخشوع في صلاته، وبالتالي كان يبسط ذلك الثوب فيسجد على الثوب، يسجد على الثوب، قلنا اتقاء لشدة الحرارة، قلنا عشان يدفع شدة الحرارة عن وجهه، قلنا حتى يستطيع أن يطيل في السجود وحتى يكون خاشعا في سجوده. فالشاهد من ذلك قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض قال بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى ده الكلام ده كان بيحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل ده كان بيحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يطلع على ذلك يبقى على ذلك نقول لا حرج في أن نجعل بيننا وبين الأرض يعني ذلك الفرش أو البسط أو هذا الحصير أو الخمرة أو ذلك الثوب، قلنا حتى نتمكن من السجود وكذلك حتى نتمم ذلك الخشوع وإزالة أي مشوش يشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة، يبقى بنزيل أي مشوش حيشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا لا نصلي ونحن ندافع الأخبثين ولا نصلي في حال أيضا حضور الطعام، قلنا لأن النفس تتوق إلى ذلك الطعام فقد ينشغل في صلاته فنقطع ذلك الشاغل، لذلك قال إذا قدم العشاء فقدموا العشاء قبل العشاء، يبقى حضرت العشاء فنقول نحن نقدم العشاء قبل العشاء، قلنا عشان ندفع يعني ما يتوق به الإنسان أو تتوق النفس إلى الطعام، قلنا حتى نقطع ذلك المشوش، يبقى أي مشوش هيمنع الإنسان من إتمام الخشوع نقوم بدفعه. يبقى إن كان الإنسان يعني أراد الدخول إلى الخلاء حيكون يصلي وحاقن وغير ذلك نقول لا، يعني عند ذلك يعني يدخل الخلاء حتى إذا فرغ من ذلك توضأ ثم أتى إلى الصلاة وأتم ذلك الخشوع في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لما مدح الطائفة المؤمنة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى تبقى خاشع في صلاتك، قلنا وبالتالي الخشوع في الصلاة لا يأتي أبدا إلا لما يقطع الإنسان هذه العلائق أو تلك الأمور التي تشوش عليه في صلاته. يبقى المطلوب لما أجي أحضر الصلاة يبقى بيحضر الصلاة هو خاشع لرب سبحانه وتعالى، وأنه ده لا يتمكن منه إلا إن دفع أي مشوش، أي حاجة ممكن تشغله، أي شيء ممكن يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. وبالتالي حتى لو كان هناك يعني خطوط في تلك البسط قد ينشغل بها الإنسان عند صلاته، قلنا لأن محل موضع نظر الإنسان في صلاته بيبقى موضع السجود، لو كان البسط دي نقول لله فيها نقوش بحيث ينشغل بها الإنسان نبعد ذلك الأمر، قلنا إن كان هناك إنسان أو صورة أو غير ذلك هيستقبل الإنسان عند صلاته يبقى نبعد ذلك الأمر. يا ترى بنبعدها ليه؟ يبقى بنبعد هذا الأمر قلنا حتى يعني نتمكن من إتمام الخشوع ونزيل أي عالق ممكن يشوش على الإنسان في صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى لما مدح الطائفة المؤمنة ذكر سبحانه وتعالى من خصال هذه الطائفة أنها خاشعة في صلاتها، أنها خاشعة في صلاتها. وبالتالي لكن الشاهد من هذه الرواية وتلك الترجمة الرجل يسجد على ثوبه، السبب اتقاء شدة الحرارة عشان يدفع عنه ذلك الأمر حتى إن مكن الجبهة من الأرض عند ذلك لا يقوم مسرعا كنتيجة للحرارة الشديدة المنبعثة من الأرض، ولكن هو خفف من الحرارة لما وضع ذلك الثوب كانت حاجز بينه وبين الأرض، ولكنها يعني أيضا يتمكن من السجود ومن تمكين الأعضاء من الأرض. فجواز الصلاة على الخمرة أو البصرة أو الفرش أو غير ذلك مما ذكرنا، وهذا طبعا غير قادح في صلاة. حينتقل بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله إلى أبواب أخرى وهي أبواب الصفوف، هيتكلم على الصف في الصلاة وكيف يصطف الناس في صلاتهم خلف الإمام، وكذلك ما يأتي به هذه المخالفة إن خلفوا بين الصفوف، كيف يأتي بهذه المخالفة وتنكر القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن ده من الأمور أيضا التي استهان بها الناس، هذه تسوية الصفوف أصبحت من الأمور التي استهان بها الناس، فقال في أولى الباب باب تسوية الصفوف قال في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي كرر تلك اللفظة ثلاثا، قال أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. قال أيضا البشير النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجه إذا رجل منتبذ بصدري فقال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يبقى كما يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدري فقال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يبقى قال النبي قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا قال كبر. كذلك أيضا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، سدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، قال لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم، ولا تظهروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تظهروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف ذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له، أن يلين له كل رجل من كبئه حتى يدخل فيه الصف. يبقى قال فينبغي أن يلين له كل رجل من كبئه حتى يدخل فيه الصف، ده معنى ولينوا بأيدي إخوانكم يعني تترك له فرصة حتى يعني يدخل يعني في ذلك الصف، لا تدفعه بمنكبك، ولا تدفعه بمنكبك أن يدخل في الصف، ولكن أن توسع له في المكان حتى يستطيع أن يدخل معك في الصف. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقريبوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها انحذف. قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها انحذف. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أيضا في رواية عن محمد بن مسلم بن السائب قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم، يقول استووا واعدلوا صفوفكم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إذا قام الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. كذلك أيضا في آخر هذه الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فبيذكر هذه الجملة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف، وأن الإمام لابد أن يتعهد الصف حتى يطمئن أن الناس قد تراصوا في ذلك الصف، يبقى ده أساسا هذا من عمل الإمام، هذا من عمل الإمام أنه يتعهد تلك الصفوف ويمر الإمام بين الصفوف حتى يطمئن أن الناس قد استووا في صفوفهم، وأن لأن مخالفة الناس في الصف حتأتي بتنكر هذه القلوب واختلاف الوجوه والقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أمور إحنا ممكن نستهين بها ولكن هذا من أعمال الإمام، قلنا طبعا ده من أعمال الإمام، لكن الناس طبعا يعني لا يقبلون هذا الأمر، يعني الناس طبعا هنجد أنهم في نفرة من ذلك الأمر. لو مر الإمام بين الصفوف وتعاهد الصفوف قلنا بيتعاهد كل صف من الصفوف يمر، قلنا حتى إذا وجد من خرج عن الصف حتى لو كان بنذر اليسير يبقى يقوم بأمره أن يعتدل ويستوي في ذلك الصف، وإذا المفترض كده بيعدل كل صفوف الصلاة، يعدل كل صفوف الصلاة كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا يعني بعد الناس عن الأحكام الشرعية فحنجد أنهم سلبوا الإمام ذلك الحق، سلبوا الإمام ذلك الحق، وإن طبعا الناس لا ترضى بذلك الأمر أن يقول الإمام برصهم، أن يقول الإمام برصهم، لذلك قال باب تسوية الصفوف، ونجد أن هناك العلاقة بين تسوية المصلين الصفوفين في الصلاة وبين أيضا هذه الصفوف صفوف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. قلنا هذه نوع، احنا بنؤمن بالملائكة، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن نستوي في الصفوف، أن نترصف في الصف كما تترصف الملائكة عند ربها سبحانه. لذلك قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا طبعا دي من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم، الصورة بتكون إزاي؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف، قال يتمون الصف الأول ولا يشرعون في الثاني حتى يتم الأول ولا الثالث حتى يتم الثاني وهكذا إلى آخرها. فإن كان من نفس فيكون في الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعتني كده الصف الأول حنتممه، بعد كده يكون الصف الثاني الصف الثالث، إن كان من نقص يبقى يكون في الصف المؤخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يتلصون في الصف، يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض. هل يتلصون في الصف زي كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المنكر البنيان المرصوص، المؤمن المنكر البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يبقى زي البنيان كده لما بيتداخل ويترص ذلك البنيان يبقى في نوع من نوع التداخل، قلنا يبقى حتى يكون هناك متانة في ذلك الجدار حتى لا يسقط. فكذلك المؤمن كالبنيان المرصوص كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى في تداخل، ولذلك شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يبين هذه العلاقة التداخلية بين المؤمنين، ودي الأخوة الإيمانية، يبقى مش عبارة عن ألفاظ كده أو عبارة عن بند بنتكلم من خلال هذه الأخوة الإيمانية، لا، ده الأخوة الإيمانية لها حقوق ولها مظاهر أيضا، يعني لها حقوق ولها مظاهر. لينوا بأيدي إخوانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأخوة الإيمانية هتجمع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى نقول يا ترى الأمر ده أنت بتجده في نفسك ولا لا؟ دي روايات احنا بنذكرها، يعني روايات بنذكرها لما نيجي بنتكلم عن الأخوة الإيمانية، وأنها من نعم الرب سبحانه وتعالى، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل الآيات احنا دي أسانيد ونصوص احنا بنتكلم بيها، لكن تطبيقها في واقع الحياة، تطبيق هذا الأمر في واقع الحياة. الصحابة رضي الله عنهم يعني من انفطار قلوب الصحابة على إخوانهم الذين مضوا قبل نزول بعض الأحكام، بنجد كانت آيات بتنزل لكي تجبر قلوب الصحابة وتطمن الصحابة على إخوانهم الذين سلفوا قبل نزول الآيات. يبقى في تحريم الخمر لغير ذلك لأنهم انشغلوا، يعني إن لنا إخوانا قد ماتوا وفي أجوافهم أو بطنهم الخمر، تنزل بعد كده الآيات، نجد في تحويل القبلة وهكذا، هنجد ده آدي الصحابة. نقول ممارسة حقيقية لمسألة الأخوة الإيمانية، لممارسة حقيقية لمسألة الأخوة الإيمانية. زي الإنسان كده يقول الله السمت، سمت الإنسان ليسعى إليه أن يكون من الصابرين، لازم تكون من الصبر يتحلى به الإنسان، وأن عمره ما بيتحلى بالصبر لما يكون جامع للروايات أو الآيات التي وردت في مسألة الصبر. يبقى لو جمع الآيات أو الروايات اللي وردت في مسألة الصبر يا ترى هو في الحالة دي أصبح الصابرين؟ لا، فين الممارسة؟ ده خلق لابد أن يكون، يعني لا ينتج إلا عن طريق الممارسات، يبقى أخلاق كده لا تنتج إلا عن طريق الممارسات، مش حفظ الإنسان للآيات أو المرويات. كذلك الأخوة، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولك يا ترى الأمر ده الرواية دي إحنا أخذناها كده يعني دليل أو قاعدة بالنسبة لنا وبنحقق هذه القاعدة أو بنسعى إلى تحقيقها، إحنا رواية بنذكرها كده بنذكرها، مع أن دي نقول ميزان معيار نزل من خلاله ما نحن عليه من إيمان، يبقى تصل إلى هذه الدرجة تصل إلى تلك الدرجة، وأن ده استعلاء دايما الإيمان، يعني الإيمان نقول مهذب لأخلاقيات الإنسان، الإيمان دايما مهذب لأخلاقيات الإنسان. قلنا وبالتالي أي خلق ذميم حنقوم بطرحه وبقلع تماما من نفوسنا وقلوبنا، وأن الإيمان هو الذي يدفع هذا الخلق الذميم، والإيمان هو اللي يقوم بغرس هذه الأخلاقيات الطيبة. قلنا إيمان إنسان برب سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، قلنا ينتج له ذلك النتائج، ده نتاج الإيمان، نتاج الإيمان. يبقى مفيش سبيل أبدا أن احنا نقلع الأخلاقيات الذميمة القبيحة من القلب إلا لما يتمكن هذا الإيمان، غرس الإيمان يغرس في القلب، وكذلك الإيمان إذا خالط القلوب هيدفع أي مرض من هذه الأمراض أو أي خلق من هذه الأخلاق القبيحة. قلنا لأن هذا خلق قبيح، يعني مقتضى الإيمان وموجبات الإيمان أن احنا ندفع هذه الأخلاقات القبيحة، وإن كان من تخلق نتخلق بالأخلاقيات الحسنة الفاضلة. قلنا ده غرس الإيمان، هذا هو غرس الإيمان. فلذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الصور، يبقى صورة الترص في الصفوف، كيف قال تلاصقون حتى يكون بينهم فرج، من رص البناء إذا أرسخ بعضه ببعض يبقى نترص كده بحيث ما يبقاش في خلل ما بيننا أبدا، ما فيش أبدا يعني خلل، ولكن نقول يترصون كما يترص ذلك البناء. يبقى المطلوب ان احنا نصف كما تصف الملائكة عند ربها، يبقى لما نيجي نصف كده في الصف يبقى احنا بنتذكر كده، يبقى احنا بنترص في الصف كما تترص الملائكة عند ربها، يبقى نصف ونترص في ذلك الصف كما تصف الملائكة عند ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أيضا الرواية الثانية، رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه، قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لا تقيمن صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. ده عدم إقامة الصف ده وتسوية الصف هيبقى فيها تنكر هذه القلوب، يعني نقول عشان نعرف ان اعمال الظاهر هي لها علاقه باعمال الباطن، يبقى هيبقى في تنكر للقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض ان احنا يبقى في الفه ائتلاف وكذلك التئام بين المسلمين، وان كل ده من فعل الانسان للطاعه، قلنا مع ان ده امر بسيط، تسويه الصف ده امر بسيط، والكل بيظن كده ان احنا يعني مش محتاجين حد يعدلنا في الصف او يسافينا في الصف، نقول لك والله هذا حق للامام، تستبش الامام حقه ابدا، نقول هذا حق الامام ولا تسلب ذلك الامام ذلك الحق، ده حقه. لكن يا ترى احنا ممكن نرضى ان الامام يمر علينا بالصفوف كده ويعدل مثلا موقع او موقف الانسان؟ يعني لا نرضى بذلك ابدا، نقول والله ده احنا اساسا يعني حياتنا في صلاتنا قد تكون سنا اكبر من سن ذلك الامام الذي يؤمنا في الصلاه. يقول لك والله ده انا بنصلي قبل ما الامام ده يولد، حتى قبل ما يولد احنا هنحتاج النهارده حد يرصنا، هو ده الكلام ده. كل هذا حق للامام، ده حقه، وهذا الحق نقول الشارع الذي اعطاه ذلك الحق. وقلنا ايضا المخالفه تاتي بمخالفه شديده، يعني مخالفه في الصف كده تاتي مخالفه شديده، ما نظن ذلك الامر انه احنا اجتمعنا على ايه، اجتمعنا على الصلاه، لكن مجرد عدم تسويه الصف هيبقى فيها تنكر القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان نقول كل القوم دولت ما اجتمعوا الا من اجل ايه، من اجل طاعه، يعني احنا بنجتمع في صلاه الجماعه، وده في ناس بتصلي فرادى في بيوتهم، صلي فرادى، وبالتالي احنا بنجتمع، يعني احنا ما نزلناش من بيوتنا الا عشان ناتي ونصلي صلاه الجماعه، ومع ذلك ممكن تتنكر، ممكن تتنكر القلوب نتيجه نقول يعني هذا امر استهان به الناس، استهان به الناس. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم، ده الكلام ده كان بيوجه للصحابه، اكابر الصحابه رضي الله عنه، ومش بيوجه بس اكابر الصحابه فقط رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد تسويه الصف بنفسه، يتعاهد تسويه الصف بنفسه، وقال تقيمون صفوفكم او ليخلفن الله بين قلوبكم. يبقى قال الامام النووي رحمه الله معناه يقع بينكم العداوه والبغضاء واختلاف القلوب. نقول والله العداوة والبغضاء، يعني الصلاة يعني من خلالها يتم الائتلاف والمودة والمحبة والألفة، تزود الكلام ده، يعني مفترض كده ان الصلاة هتزود الكلام ده، تزود الألفة، تزود المحبة، كل ما احنا بنلتقي كده يعني نقول بنلتقي، حتى يعني نقول يعني يوميا، حتى لو التقينا في كل يوم مرة، مرة بس في صلاة الجماعة، اما باقي الصلاة قد يصليها الانسان الى جوار بيته وغير ذلك، او في محل العمل وغير ذلك. فنقول يعني لو التقينا مره خلاص، ده اساسا كل يوم بنلتقي، ده كل يوم احنا بنلتقي، ولما بنلتقي ما بنلتقيش الا على طاعه رب سبحانه وتعالى، وكلنا بنأتم خلف امام واحد، وكلنا اساسا نقول يعني الالتصاق والتلاحم بين الاجساد، يبقى التلاحم والتلاصق بين الاجساد، لكن نقول اجساد متلاحمه متلاصقه وقلوب اساسا مختلفه، نقول قلوب يتنكر بعضها لبعض، وعلى الرغم ان الاجساد ملتحمه، واحنا اساسا التحمناش الا في طاعه من الطاعات، وكل يوم نلتقي في طاعه، مفترض كده ان الموده الالفه بين المسلمين تزداد، يعني الموده الالفه بتزداد، بتزال الوحشه التي بين الناس كنتيجه يعني اللقاء اليومي، يبقى لقاء يومي، وبالتالي نجد ان الانسان يالف كل الوجوه الموجوده بنالفها كل يوم بنراها، كل يوم بنراه، ولما بنلتقي معاه لم ألتقي معه إلا في طاعة. يبقى نتخيل كده كل الوجود هي إحنا بنألفها، ألفنا هذه الوجود، ولما نلتقي معاه نلتقي معاه في طاعة، ما التقينا معاها في أمر آخر ولكنها في طاعة، لا في بيع ولا شراء ولا حتى في أي أمر من الدنيا التقينا، ومع ذلك نجد تنكر القلوب كنتيجة لعدم تسوية الصف. يبقى نقول ده من الأهمية بمكان. لذلك كانت هذه الإرشادات الشديدة الأكيدة من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا تقيمن صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت رجل، يبقى كان بقى التطبيق بتاع الصحابة رضي الله، قال فرأيت رجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. التطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنهم. فلذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله، يقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. ولأن مخالفة يعني المصلين في الصفوف، يبقى مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف الباطن. اختلاف الظواهر دي تبقى سبب لاختلاف الباطن، وأن عشان نعلم الرابطة بين الظاهر والباطن. يبقى الصلاة بتاعتنا دي لها أثر بالغ على باطن الإنسان، والباطن ده بيظهر أيضا عند إتمام الإنسان لتلك الطاعة. يبقى يقول أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده عمل قلبي، ولكن متى ظهر؟ لما تلبس الإنسان بعمل الظاهر. يبقى عشان نقول إن إيه علاقة كده، علاقة بين عمل الظاهر والباطن، عمل الظاهر والباطن. زي ما أنا كده بتجمل في الظاهر لازم أجمل الباطن ابتداء، زي ما أنا كده يعني أسجد لربي سبحانه وتعالى بجوارحي، يبقى نقول إن القلب سجد قبل سجود الجوارح. نقول إن القلب سجد من الله سبحانه وتعالى قبل سجود الجوارح. دي سجود الجوارح دي أتت كنتيجة الأمر الصادر من القلب، كأن الجوارح بتحاكي القلب في فعله، كأن الجوارح بتاعتنا كده تحاكي القلب في فعله. سجدت الجوارح لما سجد القلب من الله سبحانه وتعالى. فلازم نعرف العلاقة كده التلازمية بين الظاهر والباطن. قلنا ده المؤمن، الظاهر والباطن نقول يعني الظاهر بتاعه ما هو إلا صدى لباطنه، ما هو إلا صدى لباطنه. هي التلازم بين القول والفعل ده اللي هو هيبقى يميز به المؤمن عن غيره. نجد ان المنافق، احنا دايما نقول المنافق ايه؟ الظاهر بتاعه غير الباطن، الظاهر بتاعه غير الباطن. هنا كذلك لا يصلح انك انت والله نرى هذا الخشوع على الجوارح والقلب لم يخشع، لكن نقول ده الخشوع اللي ظهر ده على الجوارح نتيجة ان الخشوع القلب، فالخشوع ده يبقى خرج من القلب وظهر على الجوارح. يعني كما ضربنا قبل ذلك المثل وأن ممكن الإنسان كده يرسم على وجهه الحزن لما بيجي يعزي فلان ويعزي فلان، يقول قبل ما يعني ما يقترب من بيت فلان اللي هو هيعزيه نجد أنه كان يضحك ويمزح الأصدقاء اللي هو كان ماشي معاهم. أول ما يأتي عند البيت ماذا يفعل؟ يبقى حنجد أنه هو حيظهر علامات الحزن على وجهه، لكن ده مش حزن حقيقي، هذا مش حزن حقيقي، ده حزن كده مرسوم على وجهه. لكن فين الحزن ده؟ لكن نقول والله لو كان هذا الرجل الذي مات له الأب أو الابن، هتجد ان هو مثلا ممكن الحزن اللي ظهر على وجهه ده صدر من قلبه ولا ما صدرش؟ صدر من الداخل، ده هو حزين من داخله، ان حزن هذا حزن يرى في القلب يظهر على الجوارح. لكن ممكن اساسا هنظهر هذا الامر على الجوارح، لكن القلب نقول في ناحيه اخرى، في ناحيه أخرى. كذلك الخشوع، ممكن الانسان يبقى كده يرى عليه علامات الخشوع على ظاهره، لكن نقول يا ترى هو خشع القلب فخشعت الجوارح، ولا خشعت الجوارح والقلب نقول يعني في ملهات القلب منعزل تماما عن الكلام ده. ده المطلوب ان الخشوع ده عمل قلبي فيظهر على جوارح الانسان، يظهر على جوارح الانسان. تقول المنافق بيعمل ايه؟ الظاهر غير الباطن، لكن المؤمن الظاهر كالباطن، الظاهر كالباطن. الكافر الظاهر كالباطن، يبقى الكافر ده الظاهر كالباطن. نقول كفر بربي فاظهر ذلك على نقول اركانه وعلى ظاهره. يبقى المؤمن يبقى نقول آمن بربه سبحانه وتعالى فظهر ذلك الإنبات على ظاهره. أما المنافق نقول أخذ الشكل الظاهري للمسلم وأخذ الشكل الباطني بالنسبة للكافر، يعني أخذ من ده حاجة أخذ من ده حاجة. فالمؤمن كده الظاهر كالباطن، زي ما الكافر الظاهر بتاعه زي كالباطن، لكن المنافق ظاهره غير باطن. فده طبعا ما يكونش أبدا سمت المؤمن أبدا، ولكن ظاهر المؤمن كباطن المؤمن. ولذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المخالفة الظاهرة تأتي بالمخالفة في الباطن، المخالفة الظاهرة هي تأتي بالمخالفة في الباطن وتنكر القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أقيموا صفوفكم فإن أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم فإن أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق من كبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فقال فرأيت الرجل، يبقى كان التدريب العملي والتطبيق العملي للصحابة رضي الله عنه. قال فرأيت الرجل يلزق من كبه بمنكب صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعبه. يبقى كان ازاي بقى بيترصف الصفوف؟ ازاي الترصف الصفوف؟ احنا بنترصف الصفوف ازاي؟ نكون همي كله اننا نقول يبقى اصابع الاقدام تتساوى مع اصابع اقدام الاخر، ده همنا. يقول لك لا، التسوية الصف كما قال، يبقى المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فين الكعب؟ قلنا الكعب ده العظم الناتي مش العقب، فرق ما بين العقب والكعب. فكان هنا في الحالة دي قال يلزق من كبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. يبقى الكعب ده العظم الناتي، عظم الناتي. لما بنيجي نستوي احنا بنسوي ازاي؟ همي كله ان انا اسوي اصابع اقدامي دي مع اصابع اقدام اللي امامي. فبنلزق كده نقوله يعني الخنصر دوت بتاع القدم مع خنصر الاخر. نقول الاصل كده لما نيجي اقف اقدامي قدمي ذاته يكون اصابعه كده في اتجاه القبل، لكن لو انا حرفتها كده كده في اتجاه القبل. فاحنا دايما بنيجي نقف كده بيبقى في اماله للقدم شويه، عشان نقول همنا كله ان انا الخنصر بتاع القدم الزقه فين؟ في الخنصر ايه بتاع قدم الاخر. نقول لك لا، ده الاصل لما يجي اقف عشان اصلي قدمي دايما كده اقف، بتبقى اصابع اقدامي اطراف اصابع القدم تكون في اتجاه القبلة. انا مش بتجه للقبلة بصدري فقط وجهي، ولكن نقول حتى اصابع القدم، فبنوقف ادي اصابع القدم كده. فلما نوقف كده واللي جنب هيقف كده هتجد ان ايه الكعب في محاذاة الكعب، يعني لو وصلنا بينهم ايه اي حاجة هنجد ان هما اساسا في التلاصق ما بينهم. يبقى التلاصق طبعا نقول والله لو احنا وقفنا بالطريقة دي الكعب هيزق بالكعب ازاي؟ نقول يبقى نقول لو احنا مدينا خط ما بينهم هنجد ان هو في المساواة المحاذاة، في المساواة. ادي التسوية، ادي التسوية. لكن احنا اهتمامنا كله بتسوية بداية الاصابع القدم. نقول والله ممكن انسان قدمه بسيط كده، قدمه ايه صغير والتاني قدمه يعني طويل، فحنجد هو لو لزق الاصابع ببعضها حنجد ان هو الكعب ما يكونش في محاذاة الاخر ابدا ابدا. نقول والله ده اساسا نقوله ده قدمه تبقى في انسان قدمه طويله كده وده قدمه اساسا يعني قصيره، لكن نقول الاهتمام الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يستوي ذلك الصف، يستوي ذلك الصف. فيعني ننتبه الى تطبيق الصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أيضا هذا حق للإمام، لكن الحق ده سلب إزاي؟ عن طريق الناس. الناس هو في إمام ممكن يعمل كده الآن؟ نقول يعني تقوم الدنيا ولا تقعد، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. يقول لك ده بيرصنا كما يرص الغنم، يعني يقول لك إحنا يعني إحنا ده هو أظهر من أولادنا. يقول لك ده إحنا كنا بنصلي قبل ما هو حتى يعني يعرف إيه ما هي الصلاة أو حتى قبل أن يولد. على ذلك نقول يعني ما هذا أبدا، ده كلام سخيف يخرج من الناس يعني للإمام، على الرغم ان ده حق، والحق ده الشارع اللي عطاهوله. وقلنا لما الإمام بيتعاهد ذلك الأمر يتعاهد ليه؟ قلنا مخافة تنكر القلوب، نقول دي من مهمه يعني مسئولياته هو هيسأل عنها، وكذلك حتى لا تتنكر ايه هذه القلوب. قلنا بدل ما يبقى احنا تنشأ المحبة والمودة وتزداد، قلنا هيتنشأ العداوة والبغضاء. طبعا ينشأ منها العداوة والبغضاء، احنا ظننا كده ان المعاصي الى غير ذلك ده الشيطان بينزغ بيننا، قلنا عشان يبقى في العداوه والبغضاء. نقول لك لا، تخيل ده مدخل ايضا وداخل الشيطان، يبقى يدخل من خلال ذلك الباب حتى تنشا العداوه والبغضاء، رغم ان احنا بنعمل طاعه، رغم ان احنا بنعمل طاعه. يبقى نقول الذهن بعيد تماما انه ممكن مع الطاعه تاتي المخالفه، يبقى الذهن بعيد تماما. المخالفه دي تاتي قلنا نتيجه يعني معامله دنيويه او غير ذلك، لا ده مع الطاعات، وان الشيطان لا يتركنا ابدا، يعني الشيطان مش هيترك اهل الطاعات ويعني يتمتعون بطاعتهم، ولكن بيحاول افساد تلك الطاعه. ولا بيحاول يفسد طاعتك فقط، ده بيحاول ايضا ان يلقي هذه العداوه والبغضاء بين القلوب عندما يخالفون في الصفوف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاد هذا التصريح ان الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد في اقامه صف التسويه. وزاد معمر زاد راوي من رواه قال ولو فعلت ذلك احدهم اليوم لنفر لو فعلنا اليوم الكلام دوت هينفر الناس، هتنفر. يعني قال هذه الحديث فيها دلالة واضحة على اهتمام تسلسل أنها من إتمام الصلاة، وعلى أنه لا يتأخر بعض على بعض ولا يتقدم بعض على بعض، وعلى أنه يلزق المنكب بالمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وركبته بركبته. لكن اليوم قال تركت هذه السنة، ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحمر الوحشية، فإنا لله وإنا راجعون. يعني شوف هنا بيذكر كده أن هذه من سنة تركت، سنة تركت وحق سلبة من الإمام، هذا حق سلبة من الإمام. قال وفعلت اليوم، قال لنفر الناس كالحمر الوحشية. يعني نقول أن أنت تسمع وابل من الكلام والتعليقات السخيفة، قلنا بتعلق على مين؟ ده إمامك في الصلاة، ده أنت أساسا مش هتركع إلا لما يركع، كبرش إلا لما يكبر. ولكن نقول يعني وكأن الناس يعني يستهينون بالإمام، أنه ممكن كده يعترضوا اعتراض سخيف على الإمام، اعتراض سخيف، تقول مع أنه ده حقه، لكن جهل الناس، ده الجهل دايما. نقول دايما الجاهل نجد عنده جرأة، الجاهل دايما عنده جرأة. ولذلك نقول ينبغي أن احنا نتعلم الأحكام ونتعلم، يعني نقول حق، نقول والله من ترص معك في الصف إن كان على يمينك أو كان على يسارك حق الإمام علينا، ودي حقوق الإمام، يعني هذه حقوق للإمام. إحنا نقدر نتقدم على الإمام بتكبير، نقول لا تنعقد صلاتك. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك التهديد أن الإنسان لو رفع رأسه من السجود قبل رفع الإمام، يعني أما يخشى أحدكم أن تحول رأسه إلى رأس حمار. نقول يعني شوف إمامك ده لو رفعت قبله في السجود يبقى مخافة أنك أنت هذه الرأس تحول رأس حمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده نتيجة مخالفة هذا المأموم للإمام، رفع بس قبل رفع الإمام. يبقى على ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كان ليه أساسا يعني حقوق يبقى لابد أن تؤدى تلك الحقوق لذلك الإمام. من حقوق الإمام يتعاد الصف، ما فيش مأموم هيتعاد الصف، إحنا بنترص كده ظنا منا أن الصف كده معدل تماما، لكن النظر الإمام قد يجد أن هناك بعض الإحراف في الصف فيقوم بتعديله. وده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. لذلك قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف، يبقى بيرصهم كده واحد واحد يسوينا في الصفوف، ينظر للصف كده اي عوجات فيه انحراف كان بيعدل ذلك الانحراف، يبقى يمر بيطمئن كده. والله ده ياخد وقت، ده بيمر ما بين الصفوف ويتعاد تلك الصفوف. قال حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه اذا رجل منتبذ بصدره، فقال تسولن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. قال كان يسوي الصفوف كما يقوم القدح، حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه اذا رجل منتبذ بصدره، فقال تسولن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. قال الامام الخطابي رحمه الله القدح هو خشب السام لما يتم بيبرى كده ويقولنا حتى يركب عليه النص، يبقى بيعدلوه. قال يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها أو يقوم بها السهام، قال لشدة استوائها واعتدالها. يبقى نقول السهم اللي هو يبقى بيجيب السهم كده بيسويه، قلنا عشان ينفع يكون سهم بعد كده أو رمح يضرب به. فقال على ذلك كان يسوي الصفوف، قلنا حتى تعتدل، معنى الكلام حتى تعتدل يطمئن الصف قد عدلت تماما وسويت تماما، قلنا مخافة هذه المخالفة التي تتنكر من خلالها القلوب، أو ليخلفن الله بين وجوهكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رجل منتبذ بصدره يبقى صدره كده متقدم، قال عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسولنا صفك، قلنا مع أنه منتبذ يعني خارج بصدر شوية كده، قال يبقى هنا فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صورنا صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم. قال ورد الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف، يبقى تسوي الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، يبقى مترصين كده تماما، يبقى يصطفون. قلنا كفاية كده يعني نحن الصف كما تصطف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى، يبقى نصطف كده كما تصطف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعاد الصفوف ويسوينا في الصفوف كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه. تخيل كده كان بيسوي مين؟ أكابر الصحابة رضي الله عنه، بيسوي مين؟ أكابر الصحابة. يعني شو بقى ميزان الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتسوية صفوف الصحابة. نقول يعني تسوية صف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كلهم فقهاء، فقهاء في ذلك الأمر، ولكن قلنا هذا من حق الإمام وده من واجبات الإمام. قلنا مخافة أن تتنكر هذه القلوب بعضها لبعض كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يكون فيها المخالفة بين القلوب أو بين الوجوه. قلنا إن لم تتم هذه التسوية بالصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عادة خلال الصفوف، هنكتفي ذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو أخ بيسأل سؤال كده، هل المزي يفطر الصائم إذا دعا الزوجة؟ المزي كده مفطر للصائم ولا لا؟ المزي يبقى الإنسان لو قبل أو باشر وأمزى، هل يا ترى في الحالة دي المزي هيبقى مفطر للصائم ولا لا؟ نقول لا، المزي غير مفطر للصائم، إلا عند الإمام مالك رحمه الله. المزي أساسا غير مفطر للصائم إلا عند الإمام مالك رحمه الله، أما جمهور العلماء فعلى ذلك، لأنه جاز للصائم أن يقبل وصائم ويباشر وصائم دون الجماع، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإن أمز الرجل يبقى عند ذلك نقول إن هو يبقى ده ناقض من ناقض الوضوء، يتعامل مع المزي كما بينا قبل ذلك إن هو نجس يغسل منه الذكر والأنثيين، وكذلك يغسل الموضع من ثوبه الذي سقط عليه ذلك المزي، لكنه أساسا نقول له أن يتمم ذلك الصوم. والأفضل طبعا الإنسان إن كان يرى في نفسه وصائم إن هو لو قبل أو باشر يبقى ممكن أساسا حيمني، ممكن ينزل منه المني، يبقى نقول إن هو تتحرك الشهوة، الأفضل هو أن يمتنع. لكن نقول جواز الأفعال دي، جواز التقبيل وانت صائم، جواز أيضا المباشرة وانت صائم، لكن نقول بقى الأمر حيبقى لو تحركت الشهوة، مخافة تتحرك الشهوة، يبقى نمتنع عن ذلك، يبقى لا نمتنع لعدم جواز الفعل، ولكن مخافة أن يتمادى بك الأمر حتى تقع في المحظور، حتى تقع في المحظور. فإن نزل منه المني، المني ده يبقى طبعا يفطر به الصائم، لكن المزي لا يفطر به الصائم. ما هي الأخطاء التي يمكن أن يقع في الإمام أو المصلي يصلي، وكيف يصح صلاته مع ذكر جميع الحالات التي يمكن أن ما احنا بنذكرها، احنا هنذكرها الأحكام طول ما احنا ماشيين، فليس الكلام عن الصلاة يعني. ما هي الأخطاء التي يمكن أن يقع في الإمام، تقع منها من الإمام يعني أو المصلي في الصلاة، وكيف يصح صلاته مع ذكر جميع الحالات التي يمكن أن يقع فيها المصلي؟ يعني ما هي الوقت الأفضل لقراءة سورة الكهف؟ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لكن بالنسبة لمسألة الصلاة، صلاة الإمام والمأموم والحالات اللي يمكن يقع فيها وذي جميع حالات اللي يمكن أن يقع فيها الخطأ المصلي، كل ده إن شاء الله تعالى وإحنا يعني بنذكر أحكام الصلاة هنذكر ذلك الكلام. لكن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل مش عارف ايه الانسان من عمل الخط الظاهر سريع شويه كده، فيعني نرجو كده ان الخط يبقى واضح شويه، وخلي الاسئله كلها منفصله بدل ما كده خمس اسئله مره واحده، خلي الاسئله كده منفصله والخط يبقى واضح. يعني الخط مش عارف ان اقرا السؤال الثالث. يعني بعض المصلين اذا دخل المسجد قال السلام عليكم المسجد ان يصلي ويقرا القران ويسبح، فهل هذا يصح؟ نقول يعني لو دخل الانسان يعني واراد ان يسلم على من يليه، ان خاصه لما بيبقى في دروس علم البعض يخش كده يعني هو من فرحته بالناس بيشوفها كده فبيسلم بصوت جهوري، يقول له لا يعني لو سلم على من يليه، لو اراد ان يسلم عليه، وينشغل ابتداء بتحيه المسجد، شغل ابتداء بتحيه المسجد، فان تقابل مع انسان في وجهه يسلم عليه بصوت خافت. لأن العلماء يقولون يا ترى هل يجوز إلقاء السلام على إنسان بيجلس يقرأ القرآن ولا أساسا لا نلقى عليه السلام؟ فقال من نلقيش عليه السلام قال حتى لا ينقطع عن قراءته، عسى أن يكون خاشعا في القراءة ويتدبر الآيات، فحتى لا نقطع تدبر هذا الإنسان على القراءة من القراءة. ولكن نقول أنك أنت صلي يعني تسلم على من يليك، خاصة كذلك في دروس العلم، دروس العلم صلى الإنسان وجلس يبقى نقول يسلم على من كان من يليه بصوت خافي. إياكم وهشات الأسواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سأتي الروايات بعد ذلك. من غلب النوم ولم يستطع قراءة سورة آل يقرأ عند القيام من النوم ليلا أو نهارا، من غلب النوم وكان يقرأ سورة آل يقرأ عند القيام من النوم ليلا أو نهارا، يبقى لما يبقى فيه توقيت للقراءة، توقيت للقراءة يبقى احنا بنلتزم بالتوقيت، نلتزم في التوقيت. سورة الكهف مثلا بتقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، طب لو فات الكلام ده هو مقيدة بهذا التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم كشف النساء المسلمات عند دكتور نصراني؟ هي المرأة ابتداء كده يعني تبحث عن طبيبة حاذقة في ذلك الأمر، قلنا في أساسا هو يعني الكلام دايما اللي احنا بنتداوله يعني الطبيبات لا تصلح، ابتداء كده نقول الطبيبات لا تصلح، يعني دايما الكلام يتداوله الناس، لك يعني إن كان دي أشياء يعني مش محتاجة إلى أن يكون إنسان حاذق في الأمر مش دقيق قوي، فيبقى هو بنكشف عند الطبيبة. لو إحنا أردنا بقى الطبيب والله مش أهل التخصص ده بدقة، بنختار الطبيب المسلم اللي هو أساسا دين لرب سبحانه وتعالى، نختار ولما نجد حنجد، يعني حنجد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الأطباء المسلمة اللي هي ملتزمة بشرع ربها سبحانه وتعالى أصبحت في كل المجالات، أصبحت في كل المجالات. لكن نقول والله إيه أصل معتادين على ده طبيب العيلة فبيعتادوا على ذلك الأمر، نقول لا، يعني نقوله إن المسلم هيبقى يعني بيستر المرأة ولا يكشف منها إلا بقدر ما يحتاج في الكشف، إلا بقدر ما يحتاج في الكشف. نقوله مثلا كده الطبيب هيكشف على مرأة مثلا على أذن المرأة مش هيكشف وجهها أبدا، لما يكون أخ مسلم كده مش بيكشف وجهها، فالإنسان لابد يكون عنده غيرة، غيرة على أهله، وكذلك من نأمنه، من نأمنه، يبقى بنأمن ده على بناتنا على زوجاتنا إن لم يكن التخصص ده موجود في النساء، أو كان التخصص ده موجود ولكن ده محتاج إلى إنسان يكون حاذق أكثر. فلو كنا نختار الطبيب المسلم وبفضل الله سبحانه وتعالى مفيش مجال في الطب يعني نجد ان ايه يعني مفيش اطباء مسلمه دينا ربنا سبحانه وتعالى. فالامر مش هيحتاج ان احنا نروح النصراني، مش هيحتاج نروح حتى لانسان مسلم متسيب، لكن نقول ان احنا بنبحث هنجد ذلك الامر. لكن نوع قلنا من انواع التساهل اللي هو عليه الناس تساهل كده، لكن زي ما نقوله كده بيرتاح للطبيب النصراني ده ونقول ده طبيب العيله ده اللي كان بيعالج كذا وكذا، ده هو ده الكلام بتاع الناس وبالتالي يتمسكون بذلك الامر. يقولوا يعني ننتبه الطبيب المسلم الحاذق، وان بفضل الله سبحانه وتعالى مفيش تخصص من التخصص الا ونجد حتى مهما كان دقه ذلك التخصص او نقول مهاره الطبيب هنجد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اطباء التزمت بدين ربنا سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل. احنا نامن عليهم طبعا ونامن على الزوجات والبنات انه لما بيكشف يكشف بقدر الحاجه، يكشف بقدر الحاجه، وبالتالي نظره لا يتعدى ذلك الأمر، نظره لا يتعدى ذلك الأمر، قلنا لأنه دين بيتعبد لرب سبحانه وتعالى، علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة جيدة، فهو ما بيختلسش النظر، مش هيختلس النظر أبدا. فإحنا نأمل كما نقول على بناتنا وعلى زوجاتنا عند الطبيب المسلم الحاذق، ويبقى عارف طبعا الحدود الشرعية، الحدود الشرعية. يعني ممكن المرأة لما تروح الدكتور النصراني كده يعني مثلا هيخلي زوجها بره وليكن، هيقول زوجها بره، او هو اللي بيعتادوا يروحوا الاطباء كده دايما كده بلا محرم، نقول لك لا، الثاني لما يكون طبيب مسلم داير رب سبحانه وتعالى عارف مساله المحرم عارف كذا وعارف كذا فتبقى الامر سهل وهين. يعني فاحنا ايضا هنطبق من خلالها الاحكام الشرعيه. الامام اخطا في الصلاه لانه لا يعرف الاحكام، فهل يعيد الصلاه؟ على حسب الخطا، على حسب الخطا. كلمة أخطأ دي يعني كلمة مفتوحة كده، أخطأ إزاي؟ أخطأ في إيه؟ فعلى حسب نوع الخطأ نقول أخطأ ترك ركن أركان، أخطأ في إيه مثلا، فهو نوع الخطأ يظهر عشان نقول والله ده الصلاة باطلة ولا غير باطلة، لأن في أخطاء هتكبر عن طريق سجود السهو، يعني تكبر عن طريق سجود السهو، يبقى نقول يا ترى الخطأ ده منها ولا مش منها، فيصف الخطأ وإحنا من خلال بإذن الله سبحانه وتعالى نقول كان إيه هذه الصلاة يعيدها ولا لا. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.